أيها الإخوة، لا شك أن هذه الكلمة التي سمعتموها وهي كلمة التوحيد من أجلها خلق الله السماوات والأرض، بل من أجلها خلقت الجنة والنار، بل من أجلها رفعت رايات الجهاد، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، ومن أجلها خلق الله الدنيا والآخرة. كلمة من أجلها خلقت المخلوقات، ومن أجلها أمر الله عز وجل الثقلين الجن والإنس بتطبيقهما والعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. لا شك أن ذلكم يدل على عظم هذه الكلمة، ولا شك أنه يجب على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يعرف هذه الكلمة، لا بد أن يعرف معناها، ولا بد أن يعرف أركانها، ولا بد أن يعرف شروطها، ويعرف مقتضاها، ويعرف نواقضها، ويعرف نواقصها. إذا عرف ذلك عرف هذه الكلمة كما ينبغي أن يتعلمه ويعرف. ولا شك أن هذه الكلمة لها مفهوم، وهو لا معبود حق إلا الله. كل إنسان يعرف أو يقول أنا أعلم لا إله إلا الله وأعرف معناها، فمن قال لا خالق إلا الله فلم يعرف معنى لا إله إلا الله، ومن قال لا معبود في الوجود إلا الله لم يعرف معنى لا إله إلا الله. لكن عليه أن يعلم أن معناها لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. ومن الغريب أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون معناها، يعرف أبو جهل وأبو لهب يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من معرفة بعض من يدعي الإسلام في هذه الأعصار وفي غيرها من الأعصار الماضية في الغالب. ولهذا حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة وقيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فدل ذلك على أنهم يعرفون معناها، يعرفون بأنهم إذا قاموا بهذه الكلمة فإنهم سيتركون عبادة آلهتهم، عبادة الآلهة الأخرى يتركونها لأنهم سيلتزمون بهذه الكلمة. ولكن هناك من المسلمين من يقول لا إله إلا الله وربما قالها في اليوم مرات ولكنه لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو الأولياء من دون الله، يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبور، وإن لم يكن هذا موجودا في هذه البلاد ولله الحمد في هذا الوقت، لكن الناس الآن أصبحت الدنيا كلها الآن كالقرية الواحدة لوجود الاتصالات ووسائل الإعلام وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الكلمة ويكرر معناها ويبينها للناس سواء في هذه البلاد أو في غيرها. هؤلاء بعض من يدعي الإسلام إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقولها ويتشرف أن يقولها، ولكن لو نظرت إلى أعماله وجدته يدعو من دون الله سواه سبحانه وتعالى، أو وجدته يطوف بالقبور، أو يتبرك بالأولياء أو غيره. ولهذا قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول فلا خير في من كفار المشركين أعرف منه أو أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لا خير فيه. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعرفون معناها، فلا بد من معرفة معنى هذه الكلمة. كذلك ينبغي للمسلم أن يعرف فضل هذه الكلمة حتى يعتني بها، يعتني بها ويعتني بدراستها. فإن كثيرا من الناس حينما يسمعوا هذه الكلمة سواء كان في الدروس أو في بعض المحاضرات أو في بعض الكلمات يقول نحن نعرف لا إله إلا الله، ما نعرف لا إله إلا الله من وقت الصغر، يعني خلقنا على هذه الكلمة، ولا يعتنون بمعناها. أما لو سمعوا كلاما آخر أو قصصا أو غير ذلك فإنهم يأتون ليستمعوا لكنهم لا يفقهون في الحقيقة، لأن هذه الكلمة لها شأن عظيم ولها معنى عظيم. ولهذا من فضلها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة من قالها حينئذ صادقا في قوله مطبقا لشروطها وجبت له الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وربما يقول الإنسان للذكر من باب الذكر من باب ذكر الله عز وجل فيحصل له الثواب المضاعف. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني كلاما أدعوك به وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا موسى أريد كلمة. قال: يا رب أريد كلمة تخصني بها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإكثار من هذه الكلمة مع معرفة معناها الإكثار منه يحصل صاحبه على الثواب العظيم المضاعف الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة كانت له عند العشر نقاط، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتب له 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفضل العظيم والثواب الكبير لمن قال هذه الكلمة، إذا حافظ عليها الإنسان في كل يوم حتى ولو لم يقلها إلا بعض الأيام، حتى لو قالها متفرقة في اليوم يحصل على هذا الثواب العظيم، إلا أنه لا يحصل على الحرز من الشيطان إلا بعد تمام 100 كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهي الكلمة التي إذا كانت آخر كلام العبد في الدنيا فإنه يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كثير من الناس إلا من عصم الله، والله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت إن لم يأتي الموت بغتة. فإذا أتى الموت بغتة هذا أمر آخر، لكنها من علامات السعادة لمن يقولها عند الموت ويلفظ بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين يكون عند الاحتضار، فحينئذ يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، أو تقال عنده لعله أن يقول لا إله إلا الله. فبعض الناس إذا قيل له قل لا إله إلا الله عند الموت ربما لا يستطيع أن يقول هذا. قد أخبرني بعض الثقات الأثبات أنه في قرية من القرى وكان عندهم رجل كبير السن، فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله عند الاحتضار، وهو من المصلين ومن القائمين بالأوامر والمبتعدين عن النواهي في الظاهر، لكن قد يقال بأن عند الإنسان دسيسة لا يعلمها الناس ولكن الله عز وجل يعرفها ويعلمها سبحانه وتعالى، فكررت عليه هذه الكلمة ولكنه لم يستطع أن يقولها، فقال له: يا فلان والله لهي علي أثقل من هذا الجبل، ولم يستطع ومات أن يقولها. فخرج هذا الرجل يبكي، فعلم بأن هذا الرجل قد كتب له الشقاوة. نسأل الله لنا ولكم العافية.